وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله أكبر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها عليك وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي خلق ما وعد الله يا شيخ الله تعاليك يا دكتور من قول الله رجع فتاح يا رب. الله يزيدك ويحفظ عليك النعمة وبارك لك. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. كمان كمان كمان ما شاء الله ويفتح عليك يا عم الحاج ما شاء الله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا. الله أكبر. لا تغفرون للذين بارك لك يا عم الحاج عبد الفتاح. الله يا طبيب القلوب. ربنا ربنا ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما. تعال تعاليك يا عم الحاج. ربنا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله يا سيدنا سيدنا النبي كمان المقام ده. الله عليك. صلي على رسول الله. الله يسلمك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الله يا جميل الله الله يا سيدنا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا جميل يا دكتور عبد الفتاح يا جميل يا حبيب قلبي. الله يحافظ عليك. ربنا يا حبيبي وانت كمان وانت مع اهل العباية ان شاء الله. الله يكفر الله. ومن صلق من الجمعة قاعد قدامك كوبانية النور كلها قاعدة إنك أنت العزيز الحكيم. عليك يا خدمة وذلك هو الفوز Yeah. ده بالله لا تقولها كمان مرة. بالله بلا حافظ عليها. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ Oh, that's what. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم تراها علينا صاحب الاداء المتميز حكما ونغما وصوتا القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي والاقامة طاروس مركز زغاديق محافظة الشرقية. شاكرا كل من اتى الى هذا المكان لتقديم خالص واجب العزاء، كما اشكر الاستاذ الدكتور رمضان عبد السلام والحج عبد العال عطية وفضيلة الشيخ محمد مراعي وقيل مشايخ الطرق الصوفية بالشرقية. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحياتي عبد العال العزاء إكوة شرقية، هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9.